أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله من الجميع سائر أعمال البر وجعلنا من عتقائه من النار، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم المبارك، يوم السادس من رمضان 1446 للهجرة، موضوع بحول الله تعالى يكون في الإيمان باليوم الآخر، أن محطات اليوم الآخر. نستنتهي أيها الإخوة المؤمنون إلى رب سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة وسماها الحياة الأولى، أن اليوم الأول غرنا قنوس فيتسن غرنا سنوس سالة نعاش السمزور عندون الدنيا تلك انتعشت واسم جارو خاتي فيتسن السم جارو عندون يغنز وغلدس، وهو الأساس وهو المصير، وخلقنا لنذهب مش كنزوى إلى اليوم الآخر. بتا نرو البنة وحدي في درس الأمس نفهم رسالتنا في هذه الحياة، خلقنا بشكل دول إلى الله عز وجل، يعني بعد عبادة بشكل نعبد رب سبحانه وتعالى، ومن بعد أسن دول نرجع إلى الله، ورجوعنا إلى الله بمعنى النزوة إلى اليوم الآخر، النزوة الآخرة عند الله بين يدي الله تعالى، بشكل النزوة إلى الامتحان إلى الحساب ثم الجزاء. سو مني دي قشرة إلان مهم جدا وضروري أن سن هذا اليوم الآخر نفكر بعضنا بعض السيس، نعاود نذكر هذه المراحل بشك أبن تراجع عن إيماننا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اليوم الآخر دبتا ما هو المقصود به؟ عند الحياة الأبدية منش ننطروا لا إلا غد نعاش، من بعد بعد الحياة النغ أو نتوني لك نعاشي مارو توني حياة فانية زائلة التقضى، سواء أني لا نتقضى الحياة الدنيت. أما الحياة الآخرة اليوم الآخر لكت الحياة لن وتقضي، غرس بداية وليس لها نهاية. سبتة تبدأ من حياة الأخرى، تبدأ بالموت، يقول حد يموت معنا لا يتف في الآخرة، بعدها سون الأفراد، بعدها ستعاد قيام الساعة لمن بقي إلى ذلك الحين إلى ذلك الوقت، ثم أدى ثمار حياة القبر والبرزخ والبعث، ثم الحشر والحساب، وأخيرا الجزاء، وفيه جنة أو نار. عندنا النو المراحل يوم القيامة نما حطات يوم الآخر، وهذه الحقيقة بهذا التفصيل أن من سيس، يعني بهذا الشكل كل محطة أن من سيس من جيت الله، خاطرش دي قشرة يجب الإيمان به، وهي من أصول الدين. كل بالغ عاقل يزم غفسي الذي يمن أتني السن يعتقتن في قلبه ويستعد لذلك اليوم لتلك الأطوار، خاطرش قاعد يقطع غفصا. رب سبحانه وتعالى اسمني سنمولي يزمنا من سيس أول آيات سورة البقرة، سعديد رب سبحانه وتعالى يمدح أنه يذكر صفات المفلحين يوم القيامة، وهي أول الآيات بعد سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب اشتهيت. بعد تسليت الآية تنتين، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أيوة دمنا إنه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن لن جرن أبريد. ومن أساسيات الإيمان بالغيب، أعظم شيء نؤمن بالله بالنسبة للغيب هو الله عز وجل. بعد اسمه مباشرة يذكرت رب سبحانه وتعالى هو الإيمان باليوم الآخر. هذه من جهة، يعني دليل أول. دليل فيتسن يثبت رب سبحانه وتعالى في من صفات المؤمنين، يذكرت يلقن حد النغبت واليوم من سيسي لكافر أغنني رب سبحانه وتعالى، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فقد ضل ضلالا بعيدا، يمكن حد يكفر بهذه الأمور سيسنتي الذي سيوم الآخر اللي يجمد، يقنو جمد اللان يعني يغلب يبعاد وللي يبرد قاع يندقن شرعي لن يجيب الإيمان به. ويجي رب سبحانه وتعالى اليوم الآخر يجي السبب للاستقامة، يجي السبب اتباع الأوامره، يقنت مع الإيمان بالله مع بعض، يقن مع جرن مع بعض، ألقى يؤمن بالله واليوم الآخر في كثير من المواقف ومن المواضع، سواء في القرآن الكريم أنك في السنة النبوية الشريفة. أغنيني مثلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن حد بشكل غوال بشكل يتبع بريد أدي عاد يعني بتا إلى يوم رب سبحانه وتعالى يوم باليوم الآخر انت تغاول عندون يتبع الناسين يا رب سبحانه وتعالى، يتبع النسي قاسدنا صلى الله عليه وسلم، التغاول أولي الأمر وني خدش يوم ربي يوم بالآخرة يسلم صيرس. كذلك أي شيء يقعد يسجل إشكال، أي شيء يخالق الخلاف مع أحد وهو ينتصر لعصبية النغل جاهلية النغل مصلحة دنيوية، اترت إلى الله، اترت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه من تمام الإيمان، يمكن حد إلى مؤمن يبسوس دائما يرجعها إلى الله عز وجل. اترت تمسني مشقار، تمسني بتتقار مستهمش روضا. أغنيني مثلا في آية أخرى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. العمل الصالح يتعدى مقرون بالإيمان بالله واليوم الآخر. أغندي بينا موني في آيات أخرى صادع تبينا نغط منشين بعض المواقف أشيني: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. في الحديث النبوي الشريف كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استعمال تغلب هذه العبارة هامي خطط القشرة لن يقين السلم لقين حد يؤمن ربي سبحانه وتعالى يؤمن باليوم الآخر أدي فهم أدي قنع أدي غوال. وفي نفس الوقت قرانا معنا من صفات المؤمنين بالله واليوم الآخر وستسد بهذه السلوكيات بهذا الأخلاق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، نعم فليحسن إلى جاره، وكثير من الحديث من هذا الشكل بهذا النوع كاتبين نقد باللي تقشر المهم جدا. كذلك لأهميته اللحظة القرآن الكريم يسيولي غلب عن الإيمان بالله بعدس مباشرة يسيولي غلب عن اليوم الآخر. اليوم الآخر آيات وآيات وآيات كثيرة ربما لا تخلو صورة ممكن من ذكرها، خاصة الصور اللي انتزع لك من ذكره، وممكن ذكر مواقف اليوم الآخر إما مباشرة عام يوم آخر أن الجزء ينطور من أطواره. وفي نفس الوقت يسمى رب سبحانه وتعالى أسماء كثيرة جدا في القرآن الكريم يسمى اليوم الآخر بأسماء، إما هكذا يوم آخر عام كل شيء لديس النغبي طور من أطواره، يوم البعث، يوم القيامة، يوم الفزع، يوم الحشر، يوم النشور، يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم الفصل، يوم الخروج، يوم الخلود، قاعد يسمون يوم التغابن، يوم التلاقي، التنادي، الحسرة. لاحظ قاعد نسن نمذكوره في القرآن قشرا لن يدل على أهميته وعظمته ومكانته عند الله عز وجل، باش كسنج القيمة، باش كنا من سنتيلات وتنتيجي طرف حاجة وهو دراخلت وغنسولت راخلت نباركات، لا بالعكس يقين حد يغسل لدي التغاول هذا رب النفسيتس يزم دي تقن قد قدر يامن سراخلت انتيدت. وأهم المراحل نون اليوم الآخر مش كون طول خطر شديس هذه المراحل الثمانية، أولها عند الموت تم تنتبتع مفارقة الروح الجسد عند انقضاء الأجل، لكن حد يعود لجالس رب سبحانه وتعالى أسيب الرحس أما تشيلي وشست في بداية أيامه في بطن أمه السني أتم خلقه ينفخ ديس الروح رب سبحانه وتعالى، كذلك تعود لجالس ضرب عين 50 إلى 20 دمية أن غادي عاش يكتب رب سبحانه وتعالى تعاش اللحظة الأخيرة أسيب ربي سبحانه وتعالى الرحس أنت تمتنت. ولا يمكن لأحد مهما كانت قوته وبلغ علمه وأمواله وسلطته ولتنجم دي قدم ولدي وخر لا يمانس ولا يقرح تخلف الأجال أبدا، يود الأجال أدك دع خطرش كانت عشت تعشت وموني نتعشت امتنت بها الطريقة مع مدا أغنيني رب سبحانه وتعالى. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يقن حد يعود لجالس ويتوخر ولا لحظة مهما يكون طلابس مهما يكون الرجس أبدا، أدي زوا أدي زوا خلاص بتقش رد يكون قبل. ثم ماشي ننطره لاش يقل حد خادر وسمتانت ووتر ولا تقدم ولا درول، قول إن الموت الذي تفرونه منه فإنه ملاقيكم، قول إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يقين حد يروس سمتانت يرقب تمتانت تسدس ليرول أدسم باللي أهن تيروس سمتانت تمتانت دول تيور برق ولقرب اللي نشي الحمد لله راح غاسس سين موقفني صح أخاطر ربو شي كتبت تمتد الموقفني مهما كان الموقف بس باللي تيقن باللي الأجال شي لا مكتوب يكتل وقت يقنون شان يكتل ساعة لان تبين يكتل حتى لان واضحة ليجلس قاعدنا شك في ذلك أبدا. قل إن كنتم في بروج ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كان يقن حد الله يكرم يولي قلعة محصنة يبنات يسيلي قاع نغريج ما نادي كرم تم تستس ما نشي ننطره لك أنت عاشت كالصاود مدن من حلي آخر مقبرت أتستم تنت تبي أزعلك أبزان أبستاني المارد الصحيح الذكر الأنت كيف كيف أتنتبي أبزان مهما كان السبب أنت تنسن مهم لا جنس يعود زوان. كذلك كانت سلة في الأخبار في العالم جماعات متمتتة بأسباب مختلفة إما بزلازل وفيضانات وحوادث مرور وإما بحروب مدنة متمتتة القشرة كانت عاشت ولا ينكر أحد ولا يمكن أن ننكر ذلك، وإنما أننا نتصح أننا المهم وجار وموني وهو نسن تمتت من شين لك نسنت معنى لك نرقبت أنت عاشت، وإنما أننا المشكل في نفوسنا في نفوس كثير من الناس تتان غفلا فهو تمتنته غفلا فيما أننا ما بعد الموت عنده تصح الاستعداد لما بعد الموت. قرآن ربي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناه واللي ممكن يكون حد يسن تترك أن رقب وليسين بالمتام تنس وليسين. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإسلان إن الله عليم خبير رب سبحانه وتعالى إسلان. ولهذا رب لقرنا معناه معنى أنه سنجروتين أنه مع بعض لقرنا كنت ديما مستعدين أين دور العبرة تستمتنت العبرة الحقيقية دين تويكين حد يتعاشى تمتنت يزمد بين ذلك في سلوكه انتدت إلى مستعد لما بعد الموت. أما دي الصور بدنا نيل يحضر مثلا مع سندين القبرت بعد يحضر ثلاث أيام وعزم القرآن يدول كي قبيل أنتن وني وصنات ديقا تصرفات السلوك سولي بدلي سولاد الحياة أولي سولي خشيع يوجد لديني برك باش كده يودني تمكن الحسنية باش كده غرزن باش هذا كفي أغرزن ويتسمني بطل إذا مثل اعتبار إذا مثل تأثر بتيلا متلبس بشيء لاسكت المعصية لاسكت المظلمة لاسكت الحق مبدا لاسكت شيء قصرت الزرز رب سبحانه وتعالى أبتا وليريق ليمانس وليراجع ايمانس بعد تمتتني بعد عاش لحظتني ازدغوني واليوم يستمتت كما ينبغي واليوم لما بعد بما بعد الموت انتيرت. هذه المحطة الأولى الموت. المحطة الثانية قيام الساعة. قيام الساعة عند فناء العالم صادق تبر رب سبحانه وتعالى أتقد الدنيا تخاطر رب سبحانه وتعالى خلقه الدنيا من شين ننطره تنتهي لها نهاية من شين لغس بداية لها نهاية خلقت رب سبحانه وتعالى السنة طول الوقت يأمر الملك ونلن ينفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فيموت كل فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قع ويلان في هذا الكون هذا سواء غير وسي استثناء تضرب سبحانه وتعالى قع تامورت كل شيء تبدل كل السماوات والأرض يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات كل شيء يبدل كل شيء يخلط وتقيم لدى الحياة كان عزمت نعزم في صور قصار وفي صور طويل تزعل كل ديما نعزم هذا الحدث الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. شد الحياة من دنو تبينين فراش مبثوث يطارع دفتو شنو بزون تبينين قاع زوانديس خلاص وتقيمي يوريلنا مبتة الضفط ولاد الحياة يفسو نشلد الحياة كل شيء زو كلش. أغني ربي سبحانه وتعالى مثلا في آية أخرى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الساعة دك الحق لا بد السس لا يكذب بذلك إلا جاحد خاطر لنتعاشى من شين تمتنت لكن تعاشى نهاية بعض الناس كذلك قامدنا الزوان في مبردني قال العالم كله. وأن لن أغنج نستعد ليوم الساعة كذلك لقيام الساعة الملاحظة تونا مع تمتنت تونا عن قيام الساعة كيف كيف نفس الملاحظة ونسين هذا قيام الساعة بالما تكون ولا حد للسن إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ربي سبحانه وتعالى غرس علم الساعة حضرنا للسن ولا أحد بالمئة الشاور للسن. قرأ في آية أخرى كذلك ويسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. رب سبحانه وتعالى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية وضحاها. مدن سولا الوقت الكفار وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وقتني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تسول أنت بالمي الساعة يلا تقرر قيام الساعة قيام الساعة بالمي الرسول للسين انت بتغرس غرس تذكير غرس الإنذار غرس البلوم وتشتدي منوم قيام الساعة اللي يقرب في وقته صلى الله عليه وسلم قرس مدن قيام الساعة اللي يقرب القرآن يوطد في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غرنا 1446 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى الخنوط في 2500 يعني 10 قرون بوجدن، ومع ذلك خاتق 10 قرون 15 قرن، ومع ذلك لقرانا سيوختني باللي قيام الساعة الله يقرب هامي بحساب الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. مش نجح حساب سي وقتني غلي مار مناش دولك دعني يومين، بس دولك دعني يومين عند الله نشيك نرقب دي قشرة داز عليك، لكن عند الله ليقرب. سامني الرسول صلى الله عليه وسلم يتشبهت يقارس بوعدت أنا والساعة كهاتين مع شارع الفسنس، بل كان قرب كان قرب يغلب، بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو علامة من علامات قيام الساعة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمزك تعلمتها يتكث كذلك كثير من علامات إلا نتبين تدبلي قيام الساعة على قراب. فلهذا نستعد أيها الإخوة المؤمنون، وكثير من علامات الوقت لا يسمح، ساعدني التطاول في البنيان، ساعدني كثرة الفواحش، ساعدني كثرة القتل، ساعدني بتك أنت عشى مرة يبسينك على كنت عشاتن، وهي علامات صغرى تبزان أنت للنوم بين سيسنت عند الرسول صلى الله عليه وسلم بعتته أدي سمارو علامات كبرى جيت عند الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، من بينها طلوع الشمس من مغربها أتبدل أبريد وفوغس تفقد من المشرق السنغة تفقد من المغرب، ولو بعدها مني تزويكت المدة ولاني عاش لحظتني قلت نفع الإيمان خلاص. إذن الإيمان يكون من قبل إلا يرقب تلك العلامة، علامة الكبرى تبزاني خلاص غصة فرصت بس هتزعلوك لاش. لهذا أيها الإخوة المؤمنون نستعد مدامو نسيم بلي ما يقع عموني نستعد لذلك. كذلك حياة القبر، حياة القبر أي الحياة اللي أنا دي عاش لبن آدم سغادي مت أدي عاش أدي دخل في أدي أتف أنيلس يمار وأنيل أنتي تمنشيت نرقب نشنين نصوت الدس أنه لك الطريق تخلف يموت البحر يموت قمونشان يعني يجمد الديبين شند الحيوانات يحرك يفتدقع دني الله. المهم حكما إلا يعاش حياة القبر بعد ستاس وعلى قيام ساعة حياة البرزخ قاعد يكتم عبادها ويموت اللي يتفع في برزخه خلاص. بعد ذلك ساعات عاد قيام ساعة عاد برزخ حياة البرزخ للجميع إلا أنا قيم 40 إن النو تقشر إلا أنا الحق. كذلك القبر هو عبارة عن حق، واللي ممكن يكون حد أديني الشيء وتيمنا نغلش سيس حياة القبر من نتش إلا إشارة غسر الرسول صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. سعدت فيك حد أنيلس معنى الأدسن المصير من اللي قدع بل وجروا موني ملي يتمتت في سكرات الموت سعد على الروح سيتفق واختني اللي يركب الأمارات من اللي يقدع الماني من اللي يستقبله دي دمانيو الملائكة لانو سينز مش كسخ يعني تستقبلن واختني قبض الروح لبين دمانيو مصح منيو الملائكة تستقبلن دمانيو. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يمكن حد الآن يموت وهو كافر ملائكة منا يتستقبل عن ملائكة العذاب ليت تيمانس لأهم يختنية لحظتني اللي يرقب لما صرش من يقطع ليت حس سكرات الموت ليود الخبر ليت ندمة سي وختنية سيت متانت. كذلك السن فيتسن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يجي نحد يجور أبريد مستقيم يقول يا ربي التوبة يتصفى يمانس قد يكون من مبشرين بالجنة الملائكة الاستقبال انت سي أمارات الموت اللي تمتت الاستقبال انت لقارنا مرحبا تبشر انت بهذا الخير بالجنة فرق بعيد جارق جدا سعادة وطا أنيلس سعادة وطا أنيلس ميوت فانيلس مهما كان ينوني المشي النفط هو غير داني ماشي كان رقبت نشنين ديني لحظه النيه اسداسن الملائكه سن يسالانيه اتسولان اتسولان لاختبارنا البسيط وهو في نفس الوقت خطير بات ديك حد يقول يا ربي دونيت يتوتراجع عني منس يجر بمعادله ثالثه نقتلت اشياء زجرات اصنت لك انت سلاتني في درس المصير الانسان رساله الانسان التقوى التوبه الخلق الحسن يبين اختنا الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن بينك وبين الله بينك وبين نفسك بينك وبين الخلق يمكن حد يتصفى يمنس في هذه الامور ثلاثه في هذه الجوانب هذا يكون مستعد الشيء قيامه أن في قبره سعدس الملائكة سؤلا أديف الجواب من هو ربك نعم من ربك بات تدقن حد يقول يا ربي يقبل عوص ربي يموت وهو تائب من جميع ذنوبه أدي جواب الله ربي أدي جواب أدي جواب دخل بكل فخر بكل يقين كذلك ماذا تقول في الرجل الذي بعث إليك نعم من هو نبيك بات خطيه اليوم ان توقر شهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلسس وتفهم وللسم نايت سيدنا صلى الله عليه وسلم وتتبع وسيغيوال تغسر شفيديس تقلد حضوريضا يتبع حضوريضا ديني اقول كما يقول الناس وللسين تجمع ديني رغم الله ديما ممكن ليقار الدنيا تشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتسلياس الى ذن ديما يتسلياس كل تقارت في تشهده كل خطرة لقارت في اقامة الصلاة ومع ذلك وليت نجم اتفض ديني خلاص خاطر ديني ادفونت الحقائق اني لاني كرم جاج لبنادم ادفق اتوغد زجورد نفسي تاس ديني هي نفسي تتسوسم وتنجم تلجم خلاص الجواب قد يكون على حساب اني تغي تعاشى الدنيت خاطي ما نشي لا يتخير ماذا به خاطي لاش اني تغي تعاشى الدنيت ديني بتغرنا شنين نشي بتغفنا بالنسبة لهؤلاء الأموات الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل في أحاديث أخرى استغلت ليس نمد لانزوان ما تقارنا من نتو غنيس نشوف نتسلي لانزوان مد لانزوان جنتي مقبر انتيا خلاص لانزوان برك لندول دلول وختنية ليتو سوال ملائكة وسينس ديا لنتسول انتيا سمني قرار الرسول سول طلبت اصني الى ربي تنيتبت سانزون القبار وانت علي نضل ضرر لي نرقب التالت سارة الا ولاني زواغ ديني اللي تطلع فقط يا اخي هضم اصدت عاشر بشكة تغدى الرازن ديني طلب ربي اول نستغفر لذلك الميت ثم كذلك طلب ربي لا تتبت في السؤال بشكل يجاوب جواب صحيح طبعا شي لا نغني عنه شيئا يعني وسنرني وسنص منكس بات اللي يقول يا ربي خلاص أدين في عديس الدعاء لنا بتوه جارز رب سبحانه وتعالى شين نقوم سلواجبنا نطلب ربي إلا أستغفر نطلب ربي إلا أتتبت حسب ظاهرنا نسنتد مناي وتتعامل معاس ظاهر يعني فلهذا شيء مهم هذا القبر بكشرة اللان يعني يتكاتل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ولا نجات في ديني أدي عاش في فرح من شيء يسمي الرسول صلى الله عليه وسلم في روضة روضة من رياض الجنة ليتمنى بمعلز والجنات ماذا به خطر الناس شلون كانت ولا جهنم يرقبت مسحت بعاد ولي قد عرس وتحس إطلاقا ليس لا خوف ولا حزن من شيء اللي تنتروا مسح إلا في فرح مسح ماذا به هذا زواء الجنة هامي خطر شيء الذي السن باللي الخير لندني وشغ من شيء الذي والعكس صحيح بالنسبة يوني اللان يزواء وهو غير مرضي عند الله رب اللي قبل عمال وليتغمين المتقين والنبتة والني إلا في ضيق شديد. بعد القبر يضم العذاب، ضمت القبر وعذاب القبر لتحس العذاب إلا شديد وشديد جدا. ومع ذلك لا يسن المصير إلى النار والعذاب إلا اللي رقبت ليتمنى ما به لقم دني، خاطر لا يسنوني لا يسجوا مصر وشاروني لدني، شيء يعني شديد وعظيم وخطير وهو درار. كذلك التاس مرحلة أخرى الرابعة وهي البعث. انت الفرصة إلا أن اللان فطرت عاد قيم من ديس بعدهم مني نختين طورو وهي البرزخ، هذه فترة الرابعة دينتوني إن المرحلة الرابعة تسمى البرزخ. يجي نحد يموت أديت في هذه المرحلة، يجي نحد يعاش إلى قيام الساعة بعد قيام الساعة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بعد قيام الساعة أتقيمك المدة ما تشيل إشارة في الحديث 40 سنة 40 المهم 40 ويقال 40 سنة أتقيم المدة مني لا أحد. ربي سبحانه وتعالى وقتنا ديني لحظتني لمن الملك اليوم اللي جاوب من سيمانس لله الواحد القهار. بعد التس البعث وهي الرابعة. البعث عند عاودي لرب سبحانه وتعالى يحيي الموتى، مدني للموتى مدني لان قاع زوان فنان في هذا الكون مهما كان عدد نسن مهما كان تم تنسن صندوق وسقع في تدن ودقيم من الحيط دا حراك دا غرق غرقا نشيت الحيوانات مش ننطورو موت ميتة عادية موت في الحروب يموت مدينة يموت يموت خلاف يموت جنة يموت البحر مهما يكون انشان يموت ليس أسي عاود ربي سبحانه وتعالى أدي حياتي من جديد اللي يسغل لسانس في تدن قاع ودقيم ليس ولاد الحياة قاع يزوى يدوب سيعاود ربي سبحانه وتعالى خلق ما تشي توغ في هذه الحياة. وسي مؤمن يستخدم العقلس أدي درك هذه الحقيقة خطرة كانت عاشت في حياتنا. ولا ينكر ذلك إلا كافر جاحد كفار أن وسي ليقدر الله حق قدره وليقدر ربي سبحانه وتعالى وسيوشي القدر سي ربي سبحانه وتعالى والسين العظم ربي سبحانه وتعالى والقدرة المطلقة لله عز وجل. إن النو أتقتند ينكرون هذا البعث استغربا كيفاش أن مت أنفت دول ديجدي دول قعم ونشد الحيد وبعد أن تعالوا نتخلق قشر يبعاد يبعاد رقب انطام يعني بس حوسين باللي انت عاشت ساعدين كل تامورت شد الحيد تزنط قور تموت شد الحيد تسر تامورت أسو شامانة تتشرت والتادالت ما شاء الله وبعد استاروا خيرات هجيش ذلك بعث وني منزل بعث دل بعث اللي تعاشت تامر تقار البور الشولاد حيث تودي السجن والتدليد اسماني ذاك هو بعث. ربي سبحانه وتعالى تشرى هذه الأمثلة في القرآن. لهذا نشي لك المؤمنون فقط انتيقا باللي المرحلة لا بد أن زوغفس ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إننا نؤمن بتقدينه قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا أيوة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أنتم الحقيقة أنتم ربي سبحانه وتعالى يعيدهم بها قرس الرسل نصحا قرس وقلت يا ربي وجدي ما نمت قد وبعتم صديق صديق لاش سرشاس الخرافات كيف شدن دول ديجدي ديني أبقرني يا ويلنا بتويلا يعني وغنت ستشر من مرقادنا تنزوا خلاص تنزوا قضايا قاع وغنت ستشر يا ويلنا هامي خطر نسنن بالتالي استقبلهم بعد ذلك نسنن. كذلك أغنيني في آية أخرى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أغنيني في آية أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الملك النفخ له نفختان يكتفي قيام الساعة باش كتقضى الدنيت كل شيء يقضى هذه زوا تنتهي الحياة جدت باش كدير رب سبحانه وتعالى أتني بعث فإذا هم قيام ينظرون تشرن مرة تانية ب بهذه النفخة الثانية. سمني رب سبحانه وتعالى يذكرنا هذه الحقيقة، قرنا كيفاش تفك يعني مدا إلى نلومينا يترين اتشارة الأجوبة بشكل نفهم نتيقن كنا نفهم أن كما ننتقن أدعده لو ننغن ومن سيس. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. تبني تشرح صنط. فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. شد المثل يسد. قال من يحيي العظام وهي رميم. تفتد لشد الحيد. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لبنادم يتا كيفاش يتخلق، يتا كيفاش من يتوغ، يتا قاع يتوسيونه ومن بعد السن لا أبي توقارس في البعث إيش سيس قاع ما نيو تستشر العظام يسخلي سن في قضان في تدن ما نيو أيوه. وإني لأني خلقتنا أول مرة نشري في عص في في حياة البشر إذا كان ضعاف نشلد الحيط أمام قدرة الله لا جسلا مقارنة ولا شيء. مخلوقات ضعيفة وضعيفة ومع ذلك سنغن نخدم القنشرة لأول مرة لكن جرب لكن تبت لكن كذا سنغن نقضى خدمس نسترسي فيليس بعد بعد مدة دولاز نقيم يجرب دو سفساد لاش أتنخدم لا واحدة هم نخدم تلتم زوار البشر نضعاف كان سنة أخرى. فكيف ربي سبحانه وتعالى لا يجلس لا أول ولا آخر يعني في هذا الموضوع دقن عنده قدرة واحدة ربي سبحانه وتعالى يقتل وقت يلمد مع يقتل حاشا أبدا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تخربي عبر أموني غفص وهو أهون عليه. إعادة الخلق عند الله أهون وأسهل. لهذا توني دي قشر اللان دي تلحقتي زمنا من سيس لكان قرموني همي يولول النغنشين. كذلك باش نساهم في تبليغ هذه الحقيقة خامسا كذلك ربما هذا بدي أخذس فقط بعد نكمل في فترة المسائية. الحشر ساعة وبعث الميد من كل رب سبحانه وتعالى أتني حشر في صعيد واحد. ربي قرانا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أدن خيلت بنشنين من نجد مد أني عايش في هذه الأرض. السورة كان قار 7 ملايير 9 10 ونسمن شيء لأني مارو حاليا مع بعض. خيلت تسي الوقت ما بان غادم القيام الساعة من نجد مدا يعيش في هذه الأرض مع الجن من نجد أتني حشر ربي سبحانه وتعالى كلهم معا أنشينيقا موقف ومنس يدعو إلى الخوف إلى الرهبة يقول موقف إلى الخطير. صعدنا بملايين مدنا القار يغلب بالتايو كيف شدي جور كيف. فكيف صار عاد الملاير نتنجم ولا نحسب كيف كان موقف اللي خطير وخطير. تخديني ليش دي سجني قوى يقن ضعف يقن غني يقن فقير يقن حاكم يقن محكوم كل الناس سوا قاد يقن على صعيد واحد تسجمان سجوما الحساب. ديني اللان ينتظرون يترقبون أتقلقا في ذلك اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. كن وسيلا دازعلوك رهيب خطير مدل السجوما بالميد بدا الحساب. أبا تبع الأنبياء أولو العزم كل يقني قرس وتنجم قرس نطلب ربي لدي بدا الحساب. أضعني لسيدنا عليه الصلاة والسلام وهذا المقام الشريف إلى أتس جد بشك أدي طلب ربي لدي بدا الحساب. خاتي شفاعة شيء آخر توني شفاعة كبرى قرس قاع مدنا تأدت فنديس ولا حية بشك أدي طلب ربي لدي بدا لبدايتي الحساب فقط مش كده من الحساب. أنا بدنا إن شاء الله في حصة المساء نكمل مع سن أطوار تقييم الحساب والجزاء. نطلب رب سبحانه وتعالى